استطاع بأشعته السينية أو اللاسلكية أو فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، هل استطاع العلم بكل مقاييسه أن يعرف الذكورة من الأنوثة في رحم الأم والجنين نطفة قطعة من الدم المتجمد، والجنين نطفة قطعة من اللحم على قدر ما يطمضغ الأسنان؟ هل استطاع العلم بكل ما أوتي من جبروت أن يعلم حقيقة الذكورة من الأنوثة والجنين ما زال نطفة؟ لم يستطع. ثم هل تعتقد وهل تفهم من الآية أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أن ما هنا قاصرة على الذكورة والأنوثة؟ إنك إن فهمت ذلك فقد حدثت علم الله الذي لا حدود له. إنما في هذه الآية ما في الأرحام يفيد شمول علم الله لذكورتها وأنوثتها وعددها ورزقها وأجلها. فهل العلم استطاع أن يعلمنا ويخبرنا كم جنينا في بطون الأمهات في مشارق الأرض ومغاربها؟ هل العلم استطاع أن يخبرنا كم عمر كل جنين؟ كم عمر كل جنين في بطون الأمهات؟ هل العلم استطاع أن يعلمنا ما رزق كل جنين؟ هل العلم استطاع أن يعلمنا متى يموت كل جنين؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إلا بعلمه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأسأل الله عباده هذا السؤال، أأنتم أعلم أم الله؟ ويجيب الله على السؤال بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا معشر الإخوة الأعزاء، أمنوا على حياة أولادكم بتقوى الله، فإن الجدار قد أقيم بسبب أن أباهما كان صالحا، فكيف نؤمن على حياة أولادنا عند ربنا؟ سيحولك القرآن على الآية رقم 9 من سورة النساء، وتجد هناك مكتب التأمين على الحياة، والله لا يطالبك إلا بدفع قسطين اثنين لا ثالث لهما. إن أردت أن تعرف ما هاتان القسطان فاقرأ قول الباري تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون يا رب؟ ادفع قسطين اثنين، القسط الاول منهما فليتقوا الله، والثاني وليقولوا قولا سديدا. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليته كان بعيدا. ما هذا يا حبيب الله؟

فإذا دام لا ينفع. يا معشر السادة، إن مما يدعو للأسى الذي نعيش فيه أن مزارعا يملك بقرة وأكلت البقرة حتى تخمت، وهذه الحادثة منذ 3 أيام وأشرفت البقرة على الهلاك، فماذا يفعل صاحبها وهناك قرار يمنع ذبح الماشية؟ أيدعها تموت هدرا؟ قام فذبحها على سنة الله ورسوله، وقبل أن يقربها ذهب إلى رجال الأمن وقال لهم: لقد ذبحت بقرتي بعدما أوشكت على الموت، وأريد أن آخذ تصريحا ببيع لحمها حتى أساوي المصيبة التي حلت ببيتي بسبب موتها. أتدرون ماذا كان جوابهم؟ ركب معهم البغل ثم ذهبوا إلى حيث تنام البقرة الذبيحة. أتدرون ماذا صنعوا بها؟ سكبوا عليها البنزين وحرقوها، فالقرار يمنع أكلها. والله لو أن الله أمر بذلك ما أطاع أحد أمر الله. الله حرم الزنا والعباد فعلوه، الله حرم نقص المكيال والميزان والعباد اجترأوا على الله، الله حرم منع الزكاة والعباد منعوها، الله أمر بالوفاء بالعهود والعباد نقضوها، الله أمر بتحكيم القرآن والأئمة الحاكمون عطلوه، ولكن خوفا من السجن تحرق اللحوم، تحرق اللحوم خوفا من السجن، ولا يطاع الله خوفا من نار جهنم. لا نخاف جهنم وخفنا السجون. الله قال: كتب عليكم الصيام، فأفطر الناس رمضان، وعندما قالوا ذبح الحيوان حرام ما اشترى احد على الذبح، خفنا العبادة ولم نخف رب العباد. اسمع معي الى ما قاله سيد الانام محمد، قال: يأتي على الناس زمان يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الذنوب وينسون التوبة، وينسون التوبة. يا معشر السادة، ولذلك نظرة واحدة على حال المسلمين تبكي العيون دما. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ لحساب من تدار المعارك الطاحنة بين المسلمين على حدود العراق وإيران، لحساب من؟ والمسجد الأقصى أسير، المسجد الأقصى أسير، والمسلمون في أفغانستان لا يجدون الدواء، ولا الغذاء ولا الكساء ولا الغطاء. بينما الحرب بين إيران والعراق تدور بكل براوة، وكلما مر يوما كلما ازدادت الحرب أنفا. لماذا؟ لأنها تقترب من آبار البترول، فإذا ما اشتعلت في البترول سوف تنتشر الحرب واتسع مداها. إيران مسلمة والعراق مسلمة، ومع ذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر دمر دمر. اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله، اقبلوا على بيوت الله، اصلحوا ما بينكم وبين الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اغفر بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا، وبلغنا مما يرضيك اماننا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية.